السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 24 من شهر ربيع الأول سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 21 من شهر نوفمبر 11 لسنة 19 و2000، ومع كتاب دليل الطالب في آخر كتاب النكاح، باب نفقة الأقارب والمماليك. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط: الأول، أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني، أن يكون المنفق غنياً إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. الثالث، أن يكون وارثاً لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع، فيجب لهم وعليهم مطلقاً. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نفقة الأقارب والمماليك، أي حكم النفق على الأقارب والمماليك. والمماليك أي المملوكين، والمملوكون إما أن يكونوا يعني من الآدميين كالعبيد والإماء، وإما أن يكونوا من البهائم وغيرها. هذه كلها أشياء مملوكة للإنسان، ويجب عليه أن ينفق عليها كما سيأتي تفصيله. قال: يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. المعروف أي المتعارف عليه، المعروف المتعارف عليه. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما واجب على الابن أو على الولد. نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، فقيران لا مال عندهم، لا كسب لهما، ما يستطيع أن يعمل أو لا يجد عملا، لا هو ولا هي، هذه واجب. وكذلك الأطفال الذين لا مال لهم، قد يكون الأطفال أحيانا أغنياء ويكونون وارثين، لكن نحن نتكلم عن الأولاد الذين لا مال لهم، كذلك النفقة لهم واجبة على أبيهم. هنا قال بثلاثة شروط: الشرط الأول، أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. هذا الشرط الأول. إذا كان الوالدان أو الأقارب أو الأولاد لهم مال، لا يجب عليك أن تنفق عليهم، إنما يجب عليك أن تنفق على والديك إن كان فقيرين، ويجب عليك أن تنفق على أولادك إن كانوا فقراء، ويجب عليك أن تنفق على أقاربك إن كانوا فقراء أو لا كسب لهم، يعني لا يستطيعون العمل. فإذا كان ولدك يستطيع العمل لكن يقول ما أريد أن أعمل، وأنت يجب عليك أن تنفق علي، لا يجب عليك، أنه يجب عليه أن يتكسب. وكذلك الوالدان إذا كان يجدان العمل ثم يمتنعان عن العمل بحجة أنه يجب عليك أن تنفق علينا، غير صحيح، بل يجب عليهما العمل. والأقارب من باب أولى، أنه يجب عليهم التكسب. الثاني، أن يكون المنفق غنيا، والغني هو الذي يعني يملك قوت نفسه وعنده شيء زائد. وأحيان يقال فقير وغني وموسر، والفقير هو المعسر الذي لا يملك، والغني هو المستغني عن غيره، والموسر هو الذي عنده فائض. وبعضهم يجعل الغني والموسر شيئا واحدا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، أي الزكاة، ترد على فقراء. فكونهم يخرجون زكاة فدل هذا على أنهم مسيرون، فسماهم أغنياء. وكقول الله تبارك: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهنا أغنياء من التعب تحتمل الوجهين، تحتمل أنهم موسرون وتحتمل أنهم مستغنون عن غير، أي عندهم كفايتهم فقط، عندهم كفايتهم فقط. أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، إن كان غنيا بماله فالأمر واضح، أن يكون غنيا بماله عنده مال كثير، وإما بكسبه يعني يستطيع أن يتكسب وينفق، يعني والدا فقيران لا يستطيعان التكسب، وهو يقول أنا أيضا ما عندي مال، نقول لك تستطيع التكسب، إذن يجب عليك أن تتكسب لتنفق على والديك، يجب عليك أن تتكسب لتنفق عليك، أما يقول إني لا أملك لا حجة له في ذلك. وكذا الأمر بالنسبة لأولاده وأقاربه، طالما أنه يستطيع أن يعمل فيجب عليه أن يعمل ثم ينفق على والديه وأولاده ومن تجب عليه نفقته من أقاربه. قال وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، يعني يكون عنده الفائض عن حاجته وعن حاجة زوجته وعن حاجة مملوكه. لماذا قدم الزوجة هنا؟ لأن الزوجة يجب على الإنسان أن ينفق عليها غنيا كان أو فقيرا، فقيرة كانت أو غنية يجب، ولذا جاز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها، جاز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها. فالزوجة النفقة لها واجبة من كل وجه، غنية فقيرة، غني فقير، تجب لهن. أما الوالدان لا تجب عليك النفقة إلا إذا كان فقيرين، الزوجة لا يجب عليك أن تنفق عليها مطلقا، كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال لهن عليكن كسوتهن ورزقهن بالمعروف، هذا أمر واجب على الرجل. وكذا الرقيق العبد المملوك تجب عليك نفقته مطلقا، لأن الرقيق لا يمكن يكون غنيا أصلا، لأن الرقيق لا يملك، هو مملوك فهو لا يملك شيئا، فلذا هنا أخرج الزوجة والرقيق، لأن الزوجة والرقيق تجب النفقة عليهما من كل وجه سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان غنيين أو فقيرين. هنا ليست قضية تفضيل الأب الزوجة على الأم والأب أو على الأولاد، ولكن من باب أن هذه نفقتها واجبة وهؤلاء نفقتهم غير واجبة إلا في حال فقرهم أو عدم القدرة على التكسب. نعم. الثالث يقول أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، هذا قول، أن يكون وارثا لهم فرض، يعني من ترثهم بالفرض أو التعصيب هم الذين تجب عليك نفقتهم، لأن الأقارب كثر، الأقارب كثر، قال الأقارب الذين تجب عليك نفقتهم هم من كنت ترثهم بفرض أو تعصيب. وأراد بهذا والعلم عند الله أن يخرج ذوي الأرحام الذين لا يرثهم كالخالة والعمة وبنت الخال وابن الخال وابنة العمة وابنة العم، هؤلاء والجدة من أم، لكن الجدة من أم استثناها في قوله إلا الأصول والفروع، استثناها هنا، لكن القصد هنا أخرج ذوي الأرحام، أخرج ذوي الأرحام بقوله من كان يرثهم بفرض أو تعصيب. والقول الثاني أنه حتى ذوي الأرحام تجب نفقتهم، وهنا لا يوجد دليل صريح قطعي في هذه المسألة، وإنما أخذوها من قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، إذن خص الوارث، خص الوارث، إذن الوارث هو الذي يجب عليه أن ينفق على هذا الصغير، إذن كل وارث يجب عليه أن ينفق على من يورثه. وحتى ذوي الأرحام على خلاف المسألة، وقد مرت بنا لما تكلمنا في كتاب الفرائض أن أكثر أهل العلم يورثون ذوي الأرحام، أكثر أهل العلم يورثون ذوي الأرحام إذا كان المال فائضا عن الوارثين بفرض ولا يوجد عصبة، أو أنه لم يكن له وارث إلا ذوي أرحام، فهنا ينزلون منزلة الورثة، ينزلون منزلة الورثة، فالخالة تنزل منزلة الأم، وبنت الابن تنزل منزلة البنت، بنت البنت عفوا تنزل منزلة البنت بنت الابن، وهكذا. فالقصد أن ذوي الأرحام على الصحيح إن شاء الله تعالى تجب نفقتهم كذلك، وليس الأمر مقتصرا على الوارث بالتعصيب أو الفرض. نعم. قال إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا. الأصول والفروع اللي هم أب أم، جد من أم، جدة من أم، جد من أب، جدة من أب، وهكذا أصول وفروع. والفروع الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، بنت الابن، بنت ابن الابن، البنت، ابن البنت، هذه الفروع. أصولك وفروعك هؤلاء تجب لهم مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. نعم. أحسن الله عليكم. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، يعني هذا على المذهب أن كل إنسان تجب النفقة بقدر إرثه، فالأب يعني ثاني وارث بعد الابن، نتكلم هنا لينفق عليه، لكن لو كان ينفق على ولده الولد أو أولى من الأب عندهم لأنه أقوى منه في الإرث، أقوى منه في الإرث. فيقول هكذا إن الإنسان بحسب إرثه، بحسب إرثه يعني ميراثه من هذا الغني، فيقدم، فيقدم مثلا الأب ثم الجد، يقدمان على الإخوة مثلا اللي هي الحواشي، الإخوة والأعمام، وهذا يقدم عليهم الأب والجد والابن وابن الابن، يقدمون على الحواشي اللي هم الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو كانوا أعمام أو أبناء عم أو أبناء أبناء عم، وهكذا كل هؤلاء كلهم بحسب ميراثه. وتذكرون لما قلنا في الميراث أبوة بنوة أخوة عمومة، في التعصيب أبوة بنوة أخوة عمومة، بعضهم يقول بنوة أبوة، يعني يقدم الأبناء على الأباء ثم الأخوة ثم الأعمام. نعم. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر، أحسن الله عليكم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. أي نعم، يعني الفقير وإن كنت غنيا تعطيه على قدر إرثه، يعني قد إرث كم يرث منك، يرث السدس تعطي قدر السدس، يرث النص تعطي قدر، وهكذا كل على حسب ميراثه منك إن كان وارثا. نعم. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم. طيب، ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. الذي يقدر على الكسب يقال له تكسب، يقول ما لي خلق، لا يجب عليك أن تتكسب لتنفق على من تجب عليك نفقته، واضح؟ يجب عليك أن تتكسب، يقول لا أنا والله مضرب عن الطعام، أنا ما أكل، أنا كل يوم معزوم مثلا، أنا عندي جاري ما يقصر معي، أنا عندي كذا. يقول لا، طيب وزوجتك من ينفق عليها؟ يقول أهلها مثلا. يقول لا، أنت الذي يجب عليك أن تنفق عليها. يقول ما عندي، تكسب ليكون عندك. أقاربك محتاجون، طيب ما عندي فلوس، تكسب تستطيع أن تعمل، لماذا لا تعمل؟ قال أنا ماني محتاج، هم محتاجون. وأنت تستطيع التكسب، إذن يجب عليك أن تتكسب لتنفق على من تجب عليك نفقته، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب. نعم. من لم يجد ما يكفي الجميع، هناك ترتيب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي ثالث، قال أنفقه على ولدك، قال عندي رابع، قال أنفقه على عبدك، قال عندي خامس، قال أنت أدرى به. فهناك إذن ترتيب في النفقة، تقدم الزوجة لأن النفقة عليها واجبة أو النفقة لها واجبة، فيجب أن يقدم الزوجة من هذا الباب أنها واجبة النفقة لها، ثم طبعا يقدم النفس أول شيء، قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قد تقدم النفس، ثم الزوجة، ثم الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا سواسية، ثم يبدأ بالرقيق العبد، وقيل الرقيق قبل الأولاد بعد الزوجة يأتون، ثم بعد ذلك أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب ينفق عليه. هذا قد يتعارض ظاهره مع حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، وفيهم الرجل الذي قال اللهم إني كان لي والدان وكنت أبر الناس بهما، فكنت أخرج لأسترزق ثم أرجع فأحضر لهما غبوقهما، فتأخرت يوما فجئت وقد ناما، فوقفت عند رأسيهما أو عند رجليهما أنتظر استيقاظهما ليسقيهما، يعني الغبوق اللي هو ما حلبه من الماعز أو من البقرة. يقول والأولاد يتضاغون عندي، يتضاغون يعني يبكون، يريدون هذا الشراب، يريدون الحليب، فقدم الأبوين على الأولاد مع حاجتهم. يقول فظلت واقفا حتى استيقظا فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك اللهم افرج عنه، ففرجت. ولم يعب عليه أنه قدم والديه على أولاده، لأن الظاهر هنا أولا أن أولاده لم يصل بهم الأمر إلى انقطاع الإطعام، وإنما القضية قضية أولوية، قدم والديه إكراما لهما، إكراما لهما، وإن بكى الأولاد لكن في النهاية سيشربون بعد الأبوين، فقدم الأبوين من هذا الباب من جهة الإكرام لأبويه. ومن هذا الإنسان يعني إذا صار يعني يقول أمي أو زوجتي، لا، الأم مقدمة، الأم مقدمة على الزوجة، لكن يعني إذا كانت الأم محتاجة ولا تملك شيئا تعطيها والزوجة محتاجة، الزوجة يجب عليك نفقتها، الأم لا يجب عليك إلا إذا احتاجت. طيب احتاجت هنا الآن، من أقدم، الأم أو الزوجة؟ هنا خلاف بين أهل، بعضهم يقول الزوجة، أن هذا حق واجب عليك بالكتاب والسنة، والأم كذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فالمسألة فيها مجال للأخذ والرد وإمعان النظر فيها. والأظهر والعلم عند أن بر الأم مقدم على بر الزوجة، لكن حق الزوجة عند القضاء مقدم على حق الأم، لأن النفق عليها واجبة، وإن لم ينفق عليها يبقى دينا عليه، بينما نفقة الأم لا تكون دينا عليه في القضاء. وذاك إنسان لو اشتكته أمه أنه لم ينفق عليه لمدة شهرين يقال لا أنفق عليها ويؤدب وهذا ويجبر على هذا، لكن إذا قالت الزوجة لم ينفق عليها يقول أعطيها بأثر رجعي، الأم لا يعطيها بأثر رجعي. لماذا؟ أن النفقة مطلقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا، يجب عليه في كل شهر أن ينفق عليها، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. ولمستحق النفقة أن عفوا قالوا ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه. هنا قدم الأب على الأم كما هو ملاحظ. قالوا إنما قدم الأب على الأم لأنه إذا أعطى الأب فقد أعطى الأم، إذا أعطى الأب فقد أعطى الأم. كيف؟ لأن الأب إذا أخذ يجب عليه أن ينفق على من تجب عليه نفقته، هي زوجته، زوجة الأب التي هي أمه، هذا على الأصل. إلا إذا كان هنا قد طلقها مثلا، يعني أمه مطلقة من أبيه، طيب، وقد خرجت من العدة لا تجب لها نفقة، فهنا يمكن أن تقدم الأم على الأب، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه عنه يعني في الحديث أنت ومالك لأبيك، فقدم الأب، على خلاف في صحة الحديث، على خلاف في صحة الحديث، والله أعلم. نعم. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع، وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. نعم. لمستحق النفقة أن يأخذ من مال من تجب عليه النفقة بلا إذنه إن امتنع، وهذا قد جاء من حديث هند بنت عتبة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية مسيك، يعني لا ينفق علينا ما يكفينا، فهل أخذ من ماله، يعني دون علمه تقصد، ما يكفيني وولدي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك. وهنا كما هو ملاحظ عممها، يعني قال هذا في الزوجة غير الزوجة كذلك. يعني الأم أن تأخذ من مال ولدها ما يكفيها، الأب له أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه بدون علمه، الابن يأخذ مال أبيه بدون علمه. طيب إذا كان يعني يقصر عليه في النفقة، إذا كان هناك نعم نوع من التقصير في النفقة، قالوا له أن يأخذ من مال من تجب عليه نفقته ما يكفيه. وهذه القضية فيها ديانة، يعني يتدين الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر. قال وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي، إذا أنفق الأجنبي يعني وحدة ما أنفق عليها زوجها تجب لها النفقة، وزوجها قصر في النفقة ما أنفق عليها، فجارهم مثلا عن طريق زوجته علم أن ما عندهم شيء، والزوج مسافر أو ممتنع من النفقة أي سبب من الأسباب ما عندهم شيء، فقام الجار وأخذ 100 دينار أو أكثر أو أقل وقال لزوجته خذي أعطي جارتنا، فأعطتها وصار كل شهر مثلا يعطيها. بعد 6 أشهر رجع الزوج، جاءه الجار قال يا فلان أين كنت؟ قال والله أنا كنت تعبان، كنت زعلان مع المرأة، كنت مسافر، أي سبب الأسباب يعني. قال طيب ترى أنا أنفقت على زوجتك وأولادك قريبا من 1000 دينار، ممكن تعطيني 1000؟ لأن قمت مقامك في هذا الوقت، فأعطيني 1000 دينار أنفقتها. وهذه التحويلات عشان أتأكد، ها يحول لهم مثلا تحويل، وهذه التحويلات باسم زوجتك أنا أحولها كل شهر 200 دينار 300 دينار حسب يعني، المهم أن بلغ المجموع 1000 دينار، فهل أعطيتني إياها؟ هنا لو رفض الزوج قال ما لك شيء عندي مثلا، أو قال له جزاك الله خير ولا تمن علينا زين وما لك شيء عندي مثلا، فهل له أن يطالبه بهذا أو ليس له أن يطالبه؟ يعني لو جاءك وأنت القاضي وقال لك أنا أنفقت وأعطيت كذا لجاري، لزوجة تجاري، والآن لا يريد أن يعطيني، فما الحكم؟ يقال القاضي يسأله أنت عندما أعطيت، أعطيت على سبيل القرض أو على سبيل التبرع؟ يقول لا والله صراحة أعطيت على سبيل التبرع. قال ما لك شيء، لك أجر، لك الأجر عند الله تبارك وتعالى، لكن ليس لك أن ترجع بمالك لأنك إنما دفعته على سبيل التبرع. واضح؟ أما إذا قال لا أنا دفعته على سبيل القرض على أني أخذه منه، إذا رجع يأخذه، يحكم له القاضي به. واضح إن شاء الله؟ إذن إذا دفع هذا الطرف الأجنبي، إذا دفع خلال هذه الفترة طيب على سبيل التبرع فليس له أن يطالبه به، وإذا دفع ذلك على سبيل القرض له أن يرجع به. مثلا تذكرون لما تكون بهيمة لشخص مثلا وأنت حفظتها له، هذه البهيمة تحتاج إطعام، أطعمتها وسقيتها وكذا، طيب هذا الإطعام اللي أطعمتها خلال الفترة هذه تعود به على من؟ إذا كنت فعلت هذا على سبيل التبرع لك الأجر، لكن ليس لك أن تأخذ المال، لكن إذا دفعت هذا على سبيل أنك ستأخذ من صاحبها إذا جاء يأخذها لك أن تأخذ ما دفعته لها. نعم صلى الله عليكم. ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. أي نعم، لا نفقة مع اختلاف الدين، يعني نفرق بين النفقة وبين الصلة. الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول هذه المصاحبة في المعاملة، في صلة الرحم، في كذا بالنسبة لوالديك، لكن النفقة لا تجب عليك، لا تجب عليك النفقة لاختلاف الدين، لاختلاف الدين بينك وبين والديك أو بينك وبين أقاربك، فالاختلاف الدين لا تجب عليك النفقة، وإنما تجب عليك الصلة. والأمر كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والقسط والعدل في هؤلاء مطلوب، لكن قضية النفقة هل تجب عليك النفقة؟ هذا الكلام، هل تجب عليك النفقة بحيث أنك تأثم إذا ما أنفقت على عمك الكافر أو خالك الكافر أو أبيك الكافر أو جدك الكافر أو كذا؟ قالوا لا نفقة إلا إذا كان بالولاء، وهذا بالرقيق، إذا كان رقيقا في الولاء يعني العبد المملوك، العبد المملوك ولو كان كافرا يجب عليك أن تنفق عليه، أن هذا المملوك لك، وإن كان لأن الأصل في العبيد أنهم كفار، هذا الأصل في العبيد. ثم يدخل لأن لا يسترق مسلم، لا يسترق مسلم ثم يسلم، ثم يظل على عبوديته ورقه، لكن القصد أنه تجب له النفقة وإن كان كافرا لوجود الولاء. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. نعم. يقول: وعلى السيد نفقة مملوكه، نفقة المملوك واجب على السيد، وكسوته كذلك ومسكنه يجب أن يوفر له كل ذلك، وإذا أراد الزواج أيضا يجب عليه أن يزوجه، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فيجب عليه أن يزوج إذا طلب الزواج، وله أن يسافر بعبده المزوج. يعني إذا قال له عبده المزوج مثلا: أبقى مع زوجتي؟ يقول: لا، تسافر معي، أنا محتاج إليك. له أن يسافر به وأن يستخدمه نهارا، يعني في غير السفر، في النهار يستخدمه، يعني كسر هذا الحطب، احمل كذا، اصنع لي كذا، عبد مملوك كالخادم يخدمه، لكن بالليل ليس له أن يستخدمه، حقه أن يبقى مع زوجته، حق العبد يعني إذا كان مزوجا يبقى مع زوجته، يأخذ راحته، يأخذ حقه الشرعي وغير ذلك من الأمور. إذن السيد له كسبه نهارا لا ليلا. قال: وعليه إعفاف أمته، إذا كانت عندك أمة مملوكة تعفها، إما أن تطأها وإما أن تتزوجها وإما أن تبيعها، أما تبقيها هكذا هي أيضا تحتاج إلى رجل يعفها، كما أن الرجل يحتاج إلى المرأة، المرأة تحتاج إلى الرجل، فواحد عنده أمة لا يطأها، نقول: طيب هذه تعيش أمة هكذا تحتاج إلى الوطأ، كما أن الرجل يحتاج إلى الوطأ، يريد أن يطأ، هي تريد أن توطأ أيضا، هذه شهوة في الإنسان، فيقول: لا، أنا بس أتركها كم. قل: لا، إما أن تطأها كونها أمة لك وملك يمين، وإما أن تزوجها تسمح لها بالزواج، وإما أن تبيعها، غيرك الذي يشتريها يطأها، أما تتركها هكذا فيه مضرة لها، فيه مضرة لا، فيمنع من إيقاع الضرر عليها. نعم. صلى الله عليكم. ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين، أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. نعم. قال: ويحرم أن يضربه على وجهه، هو الضرب على الوجه بشكل عام حرام، سواء للعبد، للزوجة، للأولاد، حتى الدابة، الضرب على الوجه محرم، الضرب على الوجه محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الإنسان الوجه، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب دابة على وجهها دابة، فالضرب على الوجه محرم، ومن هذا نأخذ هذه الملاكمة وغيرها من هذه المصارعات العنيفة اللي فيها الضرب على الوجه كلها محرمة، لا يجوز ضرب الوجه، وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فليتجنب الوجه، فلا يجوز ضربه على الوجه، سواء كان خادما أو مملوكا أو كانت أمة أو كانت زوجة أو كانت بهيمة، كل هؤلاء لا يجوز ضربهم على الوجه. قال: أو يشتم أبويه، يعني خاصة قال: سب والدي. طيب ليش سب والدي؟ هو ضعيف، عبد مملوك، تسب والده لا يجوز لك أن تسبه. قال: لا، أبوه كافرا ولو كان كافرا لا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث يعني على كلام في ثبوته أنه هو نهى عن سب الأموات مطلقا، هذا حسن، حديث حسن، لكن حديث مختلف في صحته، والأقرب أنه لا يثبت لكنه مشهور عند أهل العلم، وهو أنه سب بعض الصحابة أبا جهل، معروف أبو جهل فرعون هذه الأمة، سب أحد الصحابة أبا جهل، وكان عكرمة موجودا، عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة صحابي أبوه أبو جهل فرعون هذه الأمة، هذا لا يضره لكن هذا الواقع. فتضايق عكرمة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. أنت تسب أبا جهل سبه مجد مولده، ما تسبه ولده، يعني يبقى أبا، يعني ما يقبل أن يشتم أبوه، يعني مهما كان لا يقبل أن يشتم أبوه، يبقى أبا له. يعني أذكر قصة يعني ذكرها لي بعض الإخوة في البحرين، أنه رجل من الشيعة كان يقرأ القرآن الكريم، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول: كأني أول مرة أقرأها في حياتي، لأنهم يشتمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عائشة وحفصة وغيرهم وأم حبيبة. فيقول: قرأتها مرة مرتين. فأخذ المصحف معه وذهب إلى المعمم فقال له: تعال اقرأ لي هذه الآية. فقرأ له قال: ايش فيه؟ قال: لا، هو يقول وأزواجه أمهاتهم. قال: نعم. قال: يعني عائشة أمي. يقول: لا. فهم المعمم أن عائشة أمي، يعني لا يسبه. قال: إيه صحيح، بس هي خرجت على الإمام، يعني على علي بن أبي طالب، على إمام زمانها. قال: وإن تبقى أمي. قال: إيه بس هي فعلت. قال: هي أمي، أنا لا أقبل أحدا يسب أمي بغض النظر ماذا فعلت، تبقى أمي. تبقى إيش؟ تبقى أمي. يقول: بدأ يصرخ: هذه أمي، لا أقبل أحد أن يسب أمي. وخارج كانت هذه بداية هدايته لله الحمد لله. لكن الشاهد من هذا أن الإنسان مهما كان أبوه كافرا، مهما كانت أمه كافرا، لا يقبل أن يسب أحد أمه أو أباه. بل إن الله قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالشاهد من هذا أنه لا يسب والد العبد أو أمه أمام العبد ولو كان كافرين. قال: أو يكلفه من العلم ما لا يطيق. كذلك لا يجوز، لا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كلفتهم فأعينوهم. يعني إذا كلفته عملا شاقا أعينه عليه، إما بنفسك وإما بغيرك، تأتي من يعينه على أداء هذا العمل. قال: ويجب أن يريحه وقت القيلولة وقت النوم والصلاة النوم. النبي يتكلم عن المملوك. نحن الآن مع الخدم، الناس اليوم خدم أجراء. الأصل أن هؤلاء الأجراء لهم ساعات محدودة في العمل، قانون 8 ساعات بس عمل. بعض الناس لا عندهم لهم قيلولة، لا عندهم لهم راحة، لا عندهم أي وقت يأتي يوقظهم منهم: تعال اعمل كذا، اعمل لي شاي، اعمل لي قهوة، اعمل غدا، نظف كذا كذا كذا. ما يجوز هذا وهم أجراء. هذا لو عنده عبيد شو بيسوي فيهم؟ وقفهم على رجلهم 24 ساعة. فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هؤلاء الخدم وهؤلاء الأجراء، كما أنه يتقي الله تبارك وتعالى في المماليك. نعم. السلام عليكم. وتسن مداواته إن مرض وأن يطعمه من طعامه، وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه، ولا يصح نفله إن أبق. نعم. قال: وتسن مداواته إن مرض، يعني مداواة العبد إذا مرض تسن مداواته. وقيل يجب في رواية ثانية أنه تجب مداواته إذا مرض. قال: وأن يطعمه من طعامه، يعني يستحب لك أن تطعمه من طعامك، يعني ما تأخذ أنت الأكل زين والفضالة تعطيها الخادم أو العبد أو تعطيه ما لا تحب، لا، تطعمه من طعامك، يطعم من طعامك. قال: وله تقييده إن خاف عليه، يعني خاف عليه من الإباق، إذا خاف أن العبد يهرب فله أن يقيده، يحبسه حتى لا يهرب. وفي رواية عن أحمد: إذا خاف منه أن يهرب يبيعه بدل أن يقيده، يبيعه يريح نفسه ويريح العبد. طيب. قال: وتأديبه، له أن يؤدبه كما له أن يؤدب زوجته، يؤدب عبده كذلك. قال: ولا يصح نفله إن أبق، إذا أبق العبد يعني هرب من سيده لا تقبل صلاته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة العبد إذا أبق حتى يرجع. والمقصود لا تقبل أي ليس له فيها أجر، لا أنه يؤمر بإعادتها لكن ليس له فيها أجر. بالتالي أيضا النوافل يقولون ليس له فيها أجر إذا صلى طالما أنه آبق أي هارب من سيده. نعم. السلام عليكم. وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. نعم، الإنسان له أن يؤدب زوجته وولده وعبده، كل هؤلاء له أن يؤدبهم وله أن يضربهم، له أن يضرب زوجته، له أن يضرب ولده، له أن يضرب عبده، ولكن ضربا غير مبرح، يعني ضرب غير مؤلم، يضربهم ضربا غير مؤلم، لا يكسر عظما ولا يضرب وجها ولا يجرح جسدا، وإنما ضرب يعني تأديب، ضرب تأديب. أما الضرب الموجع هذا غير مطلوب أبدا ولا يجوز، وإنما الضرب الآن نسمع عن الضرب يعني ضرب موجع، تكون فيه كدمات وتكون فيه يعني جروح ودماء، ومن باب أن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا لا يجوز أبدا. وإنما الضرب المباح هو ضرب التأديب، ضرب غير مبرح، ويبتعد عن الوجه ويبتعد عن إخراج الدم ويبتعد عن كسر عظم. وإذا قال يضربها على مقعدتها أو على ظهرها أو على فخذها بحيث أنه يعني لا يجرح ولا يصيب الوجه ولا يكسر عظمه. قال ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيام حقوقه، يعني لا يقال للناس اعتقوا عبيدكم كلهم أو بيعوا عبيدكم كلهم، لا يلزم بذلك الإنسان، لكن لو فعل هذا شيء طيب، كان الإسلام يحث على يعني العتق في أشياء كثيرة جدا من الأعمال، يؤمر بعتق رقبة الإنسان، لكن هل يجب؟ لا لا يجب، وإنما يستحب له ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، فإن امتنع أجبر، فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. نعم، قلنا النفقة على الأقارب والمماليك، المماليك قلنا إما أن يكون مملوكا بشريا إما أن يكون مملوكا غير بشري، اللي هي البهائم التي يملكها الناس، حتى البهيمة هذه لها حقوق. قال وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، لا يجوز له أن يمنعها من الطعام والشراب بحجة أنها بهيمة، لا يجوز ذلك. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني عبثا تعبثون بهذه الأرواح وإن كانت بهائم. طيب، يقول فإن امتنع، قال ما أريد، يجبر غصب أنه يعني يطعمها أو يسقيها. فإن أبى، قال أبدا، هنا يتدخل القضاء، تدخل القاضي، فالقاضي ماذا يفعل؟ يجبره على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. يعني يقول له القاضي: شوف تخليها هكذا تعذبها ما يجوز، هذه بهيمة، يا أنك تبيعها يا أنك تأجرها وغيرك يطعمها، يعني الذي سيستأجرها يطعمها ويسقيها، أو أنك تذبحها وتأكلها، تخليها تعذبها ما يجوز. هذا إذا كانت تؤكل، طبعا إذا كانت ما تؤكل موضوع ثاني، لكن إذا كانت تؤكل فيقول لا أكلها، اذبحها وكلها، بس تخليها تعذبها هكذا لا يجوز، لا يجوز تعذيب البهيمة بهذه الصورة. كذلك إذا عجز عن، قال والله ما عندي، ودي أنفق عليها ما أملك، نقول بيعها أجرها، ما عندك تأكل أكلها، أما تعذبها هكذا لا تطعمها ولا تسقيها، كمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش أرض، وإنما حبستها حتى ماتت. فهكذا هنا إذا ترك البهيمة، حبس هذه البهيمة بدون طعام بدون سقاء، هذا يجبر، حتى لا تكون سبب في دخوله النار. نعم. صلى الله عليكم. ويحرم لعنها وتحميلها مشقا، وحلبها ما يضر ولدها، وضربها في وجهها ووسمها فيه، وذبحها إن كانت لا تؤكل. نعم. قال ويحرم لعنها، وهي بهيمة لا يجوز لعنها. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع رجل يلعن دابته فقال انزل عنها ولتعد، لا تكون معنا ملعونة، لا تكون معنا ملعونة، وهي دابة. أمر النبي أن تعاد إلى البلد وألا يركبها لأنه لعنها، فلا يجوز لعن البهيمة. قال وتحميلها مشقا، في قصة البقرة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بقرة جاءت تشتكي إلى نبي تقول ما خلقت لهذا، كان يستعملها في الحمل، فقالت أنا ما خلقتها إنما خلقت للحرث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنا أؤمن بهذا أبو بكر وعمر، بينما رجل يسوق بقرة تقول، فقالت إني لم أخلق لهذا. فالقصد أنه لا يحملها مشقا، يعني وإن كانت بهيمة أيضا لها حق، وإن كانت بهيمة فلها حق، لا يحملها ما يشق عليها. قال وحلبها ما يضر ولدها، إذا كانت ماخذ يعتوها والدة وولدها يرضع منها، طيب يمنع ولدها من الرضاع حتى هو يشرب الحليب ويمنع ولدها، هذا لا يجوز، هذا يضرها يؤذيها. احل بنت وعطها لولدها، يعني خذ ولولدها أيضا، أما أنك تمنع ولدها وتأخذ أنت فقط هذا لا يجوز. نعم. قال وضربها في وجهها واسمها فيه، قلنا قبل قليل الضرب في الوجه محرم، سواء كان للآدمي، سواء كان هذا الآدمي عبدا أو خادما أو زوجة أو ابنا أو بنتا، أو كان المضروب هذا حيوانا، الضرب على الوجه محرم، الضرب على الوجه محرم. قال والوسم كذلك، يعني لا يسمها في وجهها، يسمها إذا كان يريد وسما خارج الوجه وليس على الوجه، الوسم على الوجه لا يجوز. نعم. قال وذبحها إن كانت لا تؤكل، يعني التي تؤكل يذبحها ليأكلها أو يعطيها لمن يأكلها، لكن إذا كانت لا تؤكل كالحمار مثلا أو البغل، طيب لا تؤكل، لا يؤكل، فهذا يذبحه، ليش ذبحتها؟ ما تؤكل، لماذا ذبحتها؟ قال كذي، ما في كذي، لا يجوز، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، اتركها اتركها، أو بعها أو أجرها إن كانت تباع أو تؤجر، لكن ذبحها إن كانت لا تؤكل هذا غير أن إهدار للمال، هو أيضا إيذاء لهذه البهيمة. نعم. السلام عليكم. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. نعم، يعني إذا كان شيء لا يشق عليها لا بأس بذلك، يعني مثلا البقرة لما كان يحمل عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بقرة يحمل عليها فقالت إني لم أخلق لذاك وإنما خلقت للحرث والنسل، قال أنا أؤمن بهذا أبو بكر وعمر، وفي الحديث بقرة يركبها صاحبها، طيب ويحمل عليها، فاشتكت من هذا. فالقصد إذا كان هذه الدابة أو الحيوان يعني استعملها في غير ما خلقت له يجوز، إذا ما كان فيه ضرر عليها، إذا ما كان فيه ضرر عليها جائز، مثل إنسان يركب البقرة مثلا أو الثور أو كذا أو الجاموس، فلا مانع من ذلك إذا كان هذا لا يضرها، أما إذا كان يضرها فلا يجوز. والله أعلم. يمدينا أخبار الحضانة؟ كم باقي؟ على أساس بس نستمر. طيب نقف هنا، نقف هنا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في أحد عنده سؤال؟ سم سم شيخ، كان الأب النفقة على الأم، على الزوجة، على الأم ويجبر أولاده على زوجته، يعني على زوجته إيه، أو على بنته إيه، ويجبر أولاده على أن ينفق على، ينفقون على أمهم أو على أختهم إيه، وهو غني إيه، فما حكم يجب عليهم أن ينفقوا. هل يجب عليهم؟ وهو يجب عليه أيضا. يعني الآن يقول إذا كان الأب موسرا غنيا وهو لا يريد أن ينفق على زوجته ولا على أولاده، وأحد أولاده يكون أيضا موسرا، فيأمر ولده يقول أنت أنفق على أمك وعلى أختك مثلا كذا، نقول لا، والنفقة هنا تجب على الأب ولا تجب على الابن، تجب على الأب. فإذا امتنع الأب يأثم بذلك، ويجب على الابن هنا أن ينفق إذا امتنع الأب، لكن الابن ينفق مع الإثم على الأب. وضحت؟ هنا نعم. زكاة الأقارب، نفقة الأقارب، فمسألة يجوز أزكي يعني من يوجب عليه أن ينفق عليه. واضح. الزكاة للأقارب ينظر إذا كان هؤلاء الأقارب أصولا أو فروعا فلا تجوز لهم الزكاة. يعني لا يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته ولا لابنه ولا بنته ولا ابن ابنه ولا ابن بنته ابن ابنه ولا بنت ابنه. كل إنسان تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن يعني تدفع له زكاة مالك. أما إذا كان هذا الإنسان لا يجب عليك نفقته إلا في حال إعساره فهذا يجوز أن تعطيه من الزكاة، كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة. لكن الأصول والفروع الذي عليه أكثر أهل العلم لا يجوز دفع الزكاة لهم، وبعضهم استثنى إلا إذا كانت على سبيل يعني غير الفقر والمسكنة، لأن معروف أن الزكاة لثمانية أصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الصنفان هذا هو لا يجوز دفع الزكاة لهما على أنهم فقراء أو مساكين، لكن العاملين عليها مؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، قالوا هؤلاء يمكن أن ينفق عليهم من الزكاة، يعني وإن كانوا أقارب، يعني يعطى في سبيل الله للجهاد مثلا، يعطى الأب من الزكاة في سبيل الله لأنه لم يعطيه على سبيل الفقر، لم يعطيه على سبيل الفقر، فهنا يجوز أن يعطيهم الزكاة. إذا كان غارما، إذا كانت عليه ديون، سواء ديون يعني كما يقول غارم لنفسه أو غارما لغيره، فكذلك يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان على سبيل الغارم. أما غير ذلك الفقر والمسكنة فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة، لا الأصول ولا الفروع. أما الحواشي فيجوز. الأصول والفروع هي الآباء والأمهات، الفروع الأصول الآباء والأمهات، الفروع الأبناء والبنات، الحواشي اللي هم الأعمام الأخوان، هذول كم يسمون حواشي. نعم. نعم. أبوها نعم يحق له إذا نوى. إذا قلنا إذا أنفق على الزوجة غير الزوج، طيب، فإذا كان أجنبيا، أجنبي يعني ليس من محارمها، فإذا كان أجنبيا ونوى الرجوع يرجع، إذا لم يكن أجنبيا وجبت عليه النفقة لكن لا يرجع على الزوج، وإنما هي ترجع على الزوج بهذه النفقة. وضحت ولا لا؟ شكلها ما وضحت عندك. نعم. إذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته فالذي ينفق عليها واحد من اثنين، إما أن يكون أجنبيا وإما أن يكون غير أجنبي. إذا كان أجنبيا يعني ممن لا تحرم عليه فهذا إن نوى الرجوع بما أنفق رجع على الزوج، وإن لم ينوي الرجوع لا يرجع إذا دفع على سبيل التبرع. أما غير الأجنبي كأبيها وأخيها وعمها وابن عمها، طيب، هؤلاء الذين تجب عليهم النفقة يجب علي ولا ليس لهم أن يرجعوا عليها، لكن هي لها أن ترجع على زوجها. وضح؟ لأن تحملت منا من غيره فهي تأخذ منه، لكن هم خلاص هم وجبت عليهم النفقة لامتناع الزوج. لا لا تأخذ مرتين تستاهل. اي نعم. نعم. ذكرها في البداية، ما يكفيه مسكن وملبس ومأكل، هذه النفقة الواجبة، مأكل ومأكل. طبعا احنا النفقة على الزوجة هذا مر بنا، نتكلم عن حقوق الزوجة للنفقة، لكن نتكلم عن نفقة الأقارب هنا مالك، مأكل ومسكن ومشرب وملبس، هذه النفقة المطلوبة. هنا يعني يقول الفقير والمسكين واحد، الفقير والمسكين واحد إذا ذكر وحده، إذا قال فلان فقير يعني المسكين وفقير، وإذا قال فلان مسكين يعني مسكين وفقير، لكن إذا ذكر معا، إذا ذكر معا يقول فالفقير أشد حاجة من المسكين، يعني أقل من المسكين، أضعف من المسكين الفقير، لأن الله تبارك وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فدل على أن الفقير لا يملك مالا. ولما تكلم عن المساكين قال أما السفينة فكانت لمساكين، فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين من ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين من لا يجد كفايته ولا ينتبه له الناس، فدل على أن هذا مسكين لكن عنده، لكن ما ينتبه له الناس لأنه ما زال محتاجا. أما الفقير فهو أقل من المسكين، يعني أحوج، الفقير أكثر فقرا من المسكين. فإذا ذكر معا كما في الآية للفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين ذكر معا، وقدم الفقراء لأنهم أشد حاجة من المساكين. نعم. والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين يجد لكن لا يكفيه. نعم. خير إن شاء الله. نعم. يصير ولا يجب؟ يجب تقصد؟ وين أبوه؟ مسافر بس ترك نفقة؟ هذا هو اللي قلنا قبل قليل، النفقة واجبة على الأب، النفقة واجبة على الأب، فإذا امتنع الأب أو عجز انتقلت إلى الجد أو الابن أو الأخ، يصير واجب عليه إذا كان يملك. هنا خير إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.